سيدتي وسادتي، في مثل هذا اليوم رحل عن دنيانا الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع لصوته الآن في تلاوة قرآنية لما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى I am فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. خلق السماء فتبارك الله. العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي فإذا قضى